بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس، وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصة عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس من تكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخي بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري وتقدم مع شرح غريبه في الرباط. تعس إما خبر وإما دعاء على من قدم حب المال على دينه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاسته أو يدعو عليه بالتعاسة، ودعاؤه في ذلك مستجاب. عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدينار والذي يحب المال حبا يقدمه به على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يقدمه على أصل الدين ويبيع دينه من أجل الدينار والدرهم فهو عبد له حقيقة، مشرك شركا أكبر، عبد غير الله عز وجل، وإن لم يسمي ذلك عبادة، ولكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. وأما إذا كان لا يقدمه على أصل الدين، على التوحيد وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه يقدم حب المال على الطاعات، بمعنى أنه يقدم على ترك الواجب أو فعل الحرام من أجل المال، فهذه عبودية شرك أصغر. والخميصة الثوب، فهذا في أمر المظهر والجاه عند الناس، وبين صلى الله عليه وسلم الصفة التي تحصل بها هذه العبودية للدرهم والدينار، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إما إن أعطاه الله عز وجل رضي وصار ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وإن لم يعط سخط على الله عز وجل وعلى شرعه، وهذا على درجات. أيضا من يسخط أمر الله عز وجل يسخط على ربه سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون مؤمنا ولا مسلما. وأما أن يرضى عن من أعطاه من الناس ويسخط على من منعه من الناس، فهذا يمكن أن يكون معه أصل الإيمان، ولكن يجب أن يكون المؤمن حبه وبغضه لله عز وجل، فهو يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. أما الذي إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا تجده في معاملاتك مع الناس، كما ذكرنا، إما أنه فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الخلق، وكلاهما صفة مذمومة. إن أعطي رضي، تأخذه بالمال، تشتريه بالمال، تملكه بأن تعطيه، أو تعطيه الجاه والتعظيم والتقديم، إن لم تعطيه ما يطلب بالخميصة، القطيفة والخميصة يطلب بها الجاه والمنزلة والرؤية أمام الناس، فإن لم تعطيه ما يسمونه بوضعه إن لم تعطيه وضعه، إن لم تعطيه منزلته يسخط عليك ويبتعد عنك ويذمك، وإن أعطيته رضي ومدح وأثنى. أعوذ بالله، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. المؤمن راض عن ربه عز وجل على كل حال، وأما رضاه وسخطه عن الخلق أو عن الخلق فمبني على أنهم يطيعون الله فيرضى عنهم أو يعصونه فيسخط عليهم. تعيس وانتكس، كلما أفاق بمصيبة ارتد إلى ما كان عليه وأسوأ، مثل الذي يكون في مرض فيبدأ في التعافي ثم ينتكس فيصير الانتكاس أشد مما كان فيه من المرض الأول. وإذا شيك إذا خلت في قلبه شوكة فلن تقش وفلن تخش، لا أخرجت بالمنقاش لا استطاع أن يخرجها، كل مصيبة تصيبه وكل بلاء ينزل به يزداد به سوءا والعياذ بالله. لا يتخلص منه ولا حتى الشوكة يتخلص منها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن طوبى، إما شجرة في الجنة أو بمعنى حسنى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه. هذا حاله في الدنيا في ملبسه في ثيابه، أشعث رأسه يعني غير مصرح مبرة قدمه لأجل التراب الذي يصيبه في سبيل الله في ركوبه على فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يعبأ بمكانه، يكلف بأي تكليف فيصير يؤدي الواجب ولا يلتفت إلى منزله. الحارس دائما أقل من المحروس، هذا يجعلونه في الحراسة لأن غيره أهم منه، يقولون أحرس فلانا فيحرسه ينفذ ما أمر به. وإن كان في الساقة إن أخرت الجيش كان في الساقة، لا يشترط لنفسه مقدمة الجيش، لا يشترط لنفسه منزلة معينة، إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن على مكان أو استأذن في دخول على كبير أو في يعني أحد أهل الجاه والمنزلة، إن استأذن لم يؤذن له لأنه ليس له قدر عنده، وإن شفع لم يشفع، وإن طلب قضاء حاجة لغيره على سبيل الشفاعة لم تقبل شفاعته لأنه غير مشفوع. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. رواه أحمد وروايته ثقات والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في الزهد وغيره، كله من رواية المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى، ولم يسمع منه ولكن صحيح في شواهده. من أحب دنياه أضر بآخرته، لأنه يقدم الدنيا على طاعة الله فيحصل له الضرر في الآخرة، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، لابد أن يصيبه البلاء ثم بعد ذلك أجعل الله له العاقبة، أو لن ينال من الدنيا ما يطلبه أهل الدنيا منها، فإن الآخرة تتطلب أن يضحي الإنسان بشيء من الدنيا حتى يصل إلى طاعة الله التي توصله إلى منازله في الآخرة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. تشبيه بما ينال في الدنيا، حلوة الدنيا إذا كانت يأخذ شيئا يجده حلوا لكنه يكون مرا يوم القيامة، لأن أكثر أهل الدنيا لا يعبؤون من حلال أو من حرام أخذوها، فمن طلب الدنيا دائما وقع في الحرام ولا بد. ولذا إذا تناول أمر الآخرة، إذا تناول أمرا من أمور الدنيا محرما كان مرا في الآخرة، ومرة الدنيا تحمل البلايا والمحن والصبر على اللأواء والمشقة، يكون في طاعة الله عز وجل يمتنع من الحرام فيناله نوع من الضيق من المرارة، هذه المرارة تكون يوم القيامة حلوة. الثواب الذي يحصل العبد من جراء هذه الأعمال التي صبر عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث. لاطه يعني أصابه، التصق به. قال: من أشرب حب الدنيا التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفذ عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. رواه الطبراني بإسناد حسن، ضعفه الشيخ الألباني، معناه غاية في الحسن. التاطى من أشرب حب الدنيا يعني امتلأ قلبه بحبها، التاط منها بثلاث: شقاء لا ينفذ عنه، لأن الدنيا لا يولد شيء منها بسهولة، المال يتعب فيه في تحصيله ثم في حفظه ثم يجد الألم في نقصانه ثم يجد بعد ذلك أنه يتركه للناس ويسأل عنه. شقاء لا ينفد عناه، عناء مستمر، الملك ترون الرئاسة ما تصنع بأهلها، يكاد من يطلبها أن لا ينام، وبعد ذلك يتحمل مسؤوليات المحافظة عليها لكي يستمر فيها ولا يشبع منها أبدا. كل واحد قبل أن يتولاها يقول: لا أزيد على مرة أو مرتين، لكنه إذا ذاقها بقي فيها إلى أن تنزع منه كنزع الضرس وأشد، أو بالموت. ماذا يطلب أهل الدنيا؟ شقاء لا ينفذ عنه، النساء، شهوة الجنس، بمجرد أن ينال رغبته تبدأ المشاكل، لا يستقر الأمر على حال ولا يحصل اكتفاء، وإنما ملل دائما. نسأل الله العافية. الطعام والشراب، لو أكل الإنسان كل يوم من ألذ الطعام لقال أريد التغيير، لو أكل من الحلو أراد المالح، ولو أكل المالح أراد الحلو، وهكذا لا يمكن أن يبقى. ثم بعد ذلك لا بد من تعب، يأكل لحم كتير يجيله نقرس، يأكل دهنة يجيله كوليسترول وضغط، يأكل على مزاجه تضر صحته. ها ما كلش خلاص يعني صح ويموت. ماذا العيال الأولاد يصبهم الناس أول ما يتجوزوا يفرحوا بيهم وما يناموش. كل العيال أباته ومات جايبين عياله يقول لك إيه ما بينامناش بالليل. طب ما أنتوا اللي عايزين نعمل لكم إيه؟ ما هو كده العيال كده. نقول لهم إيه يعني؟ ما هو طول عمرهم ما بيناموش. هم الأمهات والأباط يعني أمر بالرهم من شوية يعني أمر الله بالرهم عشان يتعبوا. ربي يرحمهما كما رباني إيه صغيرة. لما يكبروا تبدأ مشاكلهم. كانوا بيتعبوهم يقول لك إيه كان في أيام أنا يعني نتحايل عليهم عشان يناموا وبعد كده يتحايل عليهم عشان إيه؟ عشان يصحوا. يا ابني قوم يا ابني ذاكر يا ابني قوم عشان اللي وراك. اللي كان بيتحايل عليه عشان ينام أصبح يتحايل عليه عشان إيه؟ عشان يقوم. مشاكل هنا ومشاكل هنا. وبعدين عايز يتجوز وبعد كده عايز إيه؟ لما يخلف. يا شيخ نبي مش جبت له عقيقة النهارده مش كده يا شيخ نبي؟ فيبقى الإنسان على الدوام. أنا بقول لك إن فاكر هاني هو صغير هاني النهارده جنب عنده أولاد ربنا يحفظه يا رب. المهم إن هو الشقاء لا ينتهي عنه يبدأ يتظل معاناة إلى أن يرحل الإنسان عن الدنيا إلا أن يكون الإنسان إنما يأخذ منها قدر البلغة يجعلها حذاء في قدمه وحرص لا يبلغ غناه. الحرص التطلع إلى ما يعني أن يكون عنده بخل وشح. حرص أنه يريد أن يبقى ما في يده ولا ينقص ولا يشعر أبدا بالغنى. كان معاه 10 كان نفسه كانوا قبل ما يكملوا 10 نفسه إيه يبقى 10 أو بقى 10 أزيله 15 لا أبدا والله لا توقف أبدا. فالرغبة دي لا تتوقف نهائيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لابتغى له ثالثة ولن يملأ فاه إلا التراب. الله لا توقف. سبحان الله الإنسان رغبته في يعني أن يجمع ما عنده سيسويه وربنا عز وجل جعل الإنسان كذلك. سيدنا آدم أراد شجرة خلد وملك لا يبلى. فالحرص ده هو الذي أدى بنا إلى شقاء الأرض. نسأل الله العافية. وأمل لا يبلغ منتهاه يعني دائما الإنسان أجله قبل أمله. يقعد يرتب لخمسين سنة قدام ولا يصل أبدا إلى أنه قد انتهى أمله بل يريد المزيد دائما. فالدنيا طالبة ومطلوبة. طالبة لمن جعلها وراءه ظهرية. طالبة لمن أعرض عنها. هي تطلبه أتته الدنيا وهي رائمة. من يخليها طالبة؟ خالقها. خليها تجري وراء الإيه؟ وراء اللي يهرب منها. ومطلوبة يطلبها كل من أشرب حقه أسرب قلبه وحبه وحبه. نور الدين محمود خرج في رحلة مع صاحب الله فكان في أول النهار لي صيد أو نحو ذلك. فكان الظل كانت الشمس في ظهرهما. فهو راجع في أول النهار أيضا فكان الظل في إيه في لا هو كان ماشي كان الظل هو كان ماشي والظل قدامه. فلما رجع الظل بقى فيه بقى في ظهره. فقال مثله الواقع في نفسي أن هذا مثل الدنيا اللي يطلبها تفضل ماشي قدامه وإيه وعمره ما يوصل لها. ولو واحد تخيل ماشي الظل قدامه كده كل ما يمشي يلاقي الظل إيه بيمشي ما مش هيوقف. ولو انت اديته ظهرك هو اللي جري وراك، هو الذي طلبك. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة، يعني ما وجب عليه من حق الله عز وجل يحاسب عليه في الآخرة، حقوق الآخرة. طلبته الآخرة إن الموت يطلبه حتى يدركه الموت فيأخذه. طلبته الآخرة أن الإنسان دائما يقترب من الآخرة بالموت، يقترب من الموت. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقها، رزقه. ينبغي أن يكون حديثا حسنا لأنها حكمة بالغة. وطالما حسنه المنذري يعني على الأقل هو اجتهاد في التحسين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوله إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، قال في الدنيا، في الدنيا مش في الدنيا، وهم في غفلة وهم في الدنيا. ده هو الحديث، الرسول قرأ الآية يعني قرأ قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال في الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه ابن حبان في صحيح وهو في مسلم بمعناه في آخر حديث يأتي إن شاء الله. الدنيا في غفلة، من كان في الدنيا كان في غفلة، الدنيا غفلة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان جائعان ماتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان لأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم. رواه الطبراني واللفظ له أبو يعلى بنحوه وإسنادهما جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان، يكتب عليه ضاربان لكن هي ضاريان قطعا، ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيها من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. رواه البزار بإسناد حسن. الذئب حيوان مفسد يأكل ويفسد، لو أدرك شيئا من الغنم الضعيف أو الحيوانات الضعيفة فإنه عنده نهمة في قتلها وعقرها حتى ولو كان غير جائع، فكيف إذا كان جائعا ليس عنده توقف عن الإفساد حتى يفسد كل ما يستطيع، فإذا كان جائعا كان إفساده أعظم. وأرسل في غنم ترك وأطلق ولم يكن هناك أحد يمنعهما. وانظر في الرواية الأخرى قال بات في زريبة غنم يعني طول الليل أغفلها أهلها، أهلها تركوها، ففساد غير متصور. في يعني صور بعضهم فيلما عن ذئب دخل زريبة غنم ساعتين فقط، قتل أكثر من 20 من الغنم بلا سبب، ربما لم يأكل من كل واحدة منها إلا شيئا يسيرا، وبعضها عقرها بلا سبب. تخيل ذئبان جائعان يترك ويرسل في زريبة غنم وهما ضاريان متوحشان، فكيف يفسدان فسادا عريضا بلا شك، يفسدان فسادا عريضا بلا شك. شبه النبي صلى الله عليه وسلم حب المرء للمال وحب المرء للشرف بالذئبين في إفساد الدين. من أحب المال أفسد دينه، من أحب الشرف أفسد دينه، نسأل الله العافية. لأن حب المرء للمال وحب المرء للشرف والجاه والمنزلة يترتب عليه أن يضحي بالدين حتى يظل مقبولا مرضيا عند الناس، نسأل الله العافية. لذلك التخلص من حب المرء للمال ومن حب المرء للشرف بالإخلاص لله عز وجل حتى يعمل للدار الآخرة. قل قولي هذا وأستغفر الله.